الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فصل في أحكام الوكالة وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة الوكالة والوكالة جاز فيها الفتح وجاز فيها الكسر في اللغة بمعنى التفويض أفوض في شيء أملك لغيري وفي الشرع تفويض شخص لشيء له فعل مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته وخرج بهذا القيد الإيصاء للوصية تفويض شخص الموكل تفويض شيء شخص لشيء له فعل هذا الشيء يسمى الموكل فيه مما يقبل النيابة إلى غيره وهو الوكيل لبعدي موكل الشيء الموكل فيه ثم الوكيل وهذا الشيء يشترط فيه أن يدخله النيابة أو أن تدخله النيابة الصلاة كعبادة لا تدخلها النيابة يعني لا يجوز لأحد أن ينوب عن أحد في الصلاة الصيام لا يجوز لأحد أن ينوب عن أحد في الصيام الحج يجوز ذلك في حالات بعينها إنسان مريض أو كبر سن ولا يستطيع أن يخرج للحاج لا يستطيع أن يخرج حاجا فأجاز أن يستأجر غيره لينوب عن العبادات فالعبادات من طهارة من صلاة من صيام من حج الحج بظروف معينة الزكاة لا يجوز أن نوكل غيرنا في دفع الزكاة عنه ولكن يجوز لك أن توكله في تفريقها على الفقراء يعني أنا أملك مال وحضرتك تيجي تدفع لي الزكاة من جيبك ولكن جاز أن أوكل غيري في سدادها للفقراء في توزيعها على الفقراء يبقى تفويض شخص هو الموكل شيئا له الموكل فيه ويشترط أن يكون هذا الشيء مما يقبل النيابة كعمليات البيع والتجارة والهبة وغيرها من الأشياء كما سنبين إلى غيره وهو الوكيل وهذه الوكالة تكون في حال حياته فإذا مات الموكل انقطعت الوكالة إذا مات الموكل بطل الوكالة وخرج بهذا الخير الإيصاء الإيصاء الولاية على الأولاد وفي قضاء الديون ولكن تكون بعد الموت وإحنا قلنا أن الوكالة تنتهي باليد معنا في الموت طيب وذكر المصنف ضابط الوكالة كان ان الضابط يختلف عن القاعده الكليه. القاعده يندرج تحتها جمله كبيره من المسائل في ابواب متعدده. انما الضابط قاعده ولكن تتعلق بفصل بمساله بباب واحد ولا تتعدى الى الضابط اقل قليلا من القاعده. والضوابط من الامور المهمه التي ترتب العقل. فلو قلنا مثلا في مساله الزواج ايه الضابط؟ ان هذه المراه التي تريد ان تتزوج منها لو كانت رجلا لا يجوز لك ان تتزوج منه. هذا الضابط لماذا؟ ضابط كل ما خرج من السبيلين فهو لا ضابط. الضابط يتعلق بمساله يتعلق بفصل ويمكن ان يتعلق بباب. اما القواعد فهي تحوي تحتها جمله كبيره من المسائل في ابواب متعدده. ايه الضابط بتاعنا؟ قال كل ما جاز للانسان ان يتصرف فيه بنفسه جاز له ان يوكل فيه. يبقى كل ما جاز للانسان ان يتصرف فيه بنفسه جاز ان يوكل فيه غيره او يتوكل يعني يكون وكيلا فيه عن غيره. فبالتالي لا يصح ان يكون وكيلا من كان صبيا او مجنون ولا يصح ان يوكل الصبي ولا المجنون لما ينفع. يبقى يؤذن فلا يصح ذلك من صبي او مجنون ان يكون موكلا او وكيلا. طيب ثم لو واحد مات ولم يوصل خلاص نعمل ايه؟ القاضي. القاضي هو الذي يجعل الوصيه على هذا الولد. القانون هو الذي يحكم ذلك بناء على مستند شرعي. قال وشرط الموكل فيه يعني الشيء محل الوكالة ان يكون قابلا للي جمع زيون قابلا للنيابه يعني قابلا للنيابه فيه. فلا يصح التوكيل في عباده بدنيه الصلاة والصيام إلا ما كان من الحج كنا في حالات بعينها وتفريق الزكاة أيضا هذا جاهز. إذا الحج والزكاة عبادات ومع ذلك تجوز النيابة ولكن في حالات بعينها. ايه تاني من الشرط الاولاني؟ ان يكون هذا الشيء الموكل فيه قابلا لبيع جماعه قابلا للنيابه وبالتالي لا يصح في عباده بدنيه الا ما كان في الحج والزكاه. وان يملكه الموكل شيء تاني. احنا قلنا كل ما جاز للانسان ان يتصرف فيه بنفسه لأنه يملك. فإن الإنسان لا يتصرف في شيء لا يملك. كده يا جماعة؟ عشان كده حطينا وأننا أن يكون هذا الشيء ملك للموكل. فلو وكل شخص فلو وكل شخصا في بيع عقد سيملكه أو في طلاق امرأة سينكحها فهذه وكالة يا جماعة ناصية. يبقى لازم الوكالة إنما تكون في شيء يملكه الموكل سيحدث بعد ذلك فهي وكالة باطلة. وكالة باطلة. قال الشيخ: والوكالة عقد جائز. كلمة جائز دي مهمة، نعقول الجائزة يعني جاز أن تأخذ وكيلا أو أن تجعل وكيلا، وجاز أن لا تفعل. فهذا الأمر على الإباحة، ليس فيه ند، ليس فيه كراهة، ليس فيه وجوب، ليس فيه بحث. فالوكالة عقد جائز من الطرفين، منهما طرفين، يعني طرف الأول هو الموكل والثاني هو الموكل. فلا بد لكل من الطرفين من الموكل، لازم ولكل واحد منهما الموكل والوكيل أن يفسخ هذه الوكالة متى شاء، وتنفسخ أيضا بموت أحدهما، يعني يبالي يعني فسخت هذه الوكالة، ثانيا رددت إليك وكالة. إذا أول حالة لأنه عقد جائز، فجاز لكل واحد منهما ان يفسخ هذا العقد مدى شاء، وينفسخ ايضا بالموت او بالجنون او بالاكمال. ليه بالجنون يا جماعه؟ وليه بالاكمال؟ لانه زال عقد وصار من غير اهل التكليف، اصبح غير مكلف، وبالتالي يشترط أن يكون الموكل له قدرة في أن يتصرف بنفسه في فعل هذا الشيء حتى يوكله. فلو زالت هذه الصلاحية وهذه الأهلية لهذا التصرف، بالتالي تسقط أو يسقط عقد الوكالة. قال الشيخ: والوكيل أمين فيما يقبض وفيما يصرف، ولا يضمن إلا بالتفريط فيما وكل فيه. ومن التفريط أن يسلم المبيع قبل قبض الثمن. يعني يا جماعة قلت لي وكيل أمين، إذا قال لي فقد بعت كذا بمبلغ كذا قبلت منه، قبلت منه ذلك المبيع الفلاني او السلعه الفلانيه تعرضت لتلف فاقبل منه ذلك بشرط الا يكون مفرطا. فان كان مفرطا فهو ضامن، يعني وكلته في أن يأخذ هذا الغنم ليبيعه، ففرط في الغنم ولم يحمه حتى أكله الذئب بسبب تفريطه، أو أنه تركه في البلد حتى هلك فهلك بسبب تفريطه، أو أنه سلم المبيع قبل قبض الثمن ففر المشتري بهذه السلعة ولم يعطيه ثمنها، فكل ذلك يعد من باب يا جماعة التفريط، فصار ضامنا لهذا الشيء، ضامنا يعني يدفع حق هذه السلعة. وهذا التفريط يحتاج إما إلى إقرار وإما إلى بينة. ينفعش ناخذ الامور كده، يعني يرفع الموكل امام القضاء ويقول ان هذا الوكيل وكلته في كذا وقد خالف، والادله على ذلك، ويقدم هذه البينه ليكذب. فان قبلها القاضي سيحكم بضمان الوكيل لما اهلك من هذه السلعة، ماشي يا جماعه. فان لم يكن معه ادله بينه فنرجع الى اصل القصه ان الوكيل مال وجماعه امين امين ولا يضمن عند ولا يجوز للوكيل وكاله مطلقه ان يبيع ويشتري الا بثلاثه شرط. الوكاله دي يا جماعه المطلقه ان انا لا اقيده بثمن ولا اقيده بشكل من اشكال الوكاله، او اقول مثلا باعتقاد البدويه اللي اسمها وكاله مقيده، اعطيه مال واقول له خذ هذا المال انفقه للفقراء من غير تحديد، كم يدفع لهذا وكم يدفع لهذا، انفقه في وجوه الخليفه واسمها وكاله مشروعه. لما المقيدة أقول خذ هذا المال اعطيه لفلان، خذ هذه السلعة بعها بثمن كذا، ولا تبيعها إلا بيعا حاضرا نقدا. إذا أنا بأقيده، فهذا الوكيل الذي له وكالة مطلقة في أن يتصرف في هذا المبيع كيفما شاء، له أن يبيع وأن يشتري بعد تحقق هذه الشروط. أول شرط يا جماعة أن يبيع بثمن المثل لا بلونه ولا برهن فاعل، وهو ما لا يحتمل في الغالب. أنا قلت له بيع السلعة خلاص ماشي، هيبيع لم أحدد له ثمن. طيب هيبيعها ازاي؟ هيبحث عن ثمن المثل. السلعة دي تتباع بكام؟ بمثل، يبقى أبيعها بمثل، ربما زدت 105 110، لما هي أبيعها ب 200 فهذا من الغبن الفاحش، أبيعها ب 50 يبقى هذا أيضا من الغبن الفاحش، هي غصب صاحب السلعة أو غصب من أراد أن يشتريها. يبقى أول شرط يا جماعة أن يبيع بثمن المثل، والثاني أن يكون الثمن نقدا فلا يبيع نسيئة وإن قدر ثمن المثل. نحن نتكلم عن الوكالة المقيدة، نقول له يا اخي احنا بنبيع بالقسط تقسيط نسيئة مفيش مشكلة، هي وفق ما حدد له الموكل. انما احنا بنتكلم عن الوكالة المطلقة الذي لم يحدد له، يبقى اول حاجة ان يبيع بثمن المثل. الامر الثاني ان يكون البيع نقدا ولا يجوز نسيئة. النسيئة اللي هو يا جماعة الاجل. نمرة ثلاثة أن يكون بنقد البلد، أن يبيع بنقد البلد، فلو كان في البلد نقدان باع بالأغلب منهما، ولو استويا باع بالأنفع للموكل يأخذ الأنفع. فإن استويا يحصل فيه تخيرا، ولا يبيع بالفلوس وإن راجت رواج النقود. يبقى احنا بنقول له هتبيع بثمن المثل لوحده، هتبيع نقدا، ولا يجوز لك أن تبيع نسيئة إلا بموافقة الموكل. الأمر الثالث أن يبيع بنقد البلد، أن يبيع بنقد البلد. لو أراد أن يبيع مثلا القمح بسيارة، أن يبيع القمح بشعير، أن يبيع الحمر بذهب. مثل هذه الأمور لا تجوز إلا بعد الرجوع إلى المودة. إذا باع بنقد البلد، نعطي طبعا النقد إما دينار درهم، قد يبيع النقد المشهور في البلد سواء كان ذهبا أو كان دينارا أو درهما. فإن تعثر النقود في البلد باع بالأنفع، فإن استويا في النفع تخير بينهما. قال: ولا يبيع الفلوس وإن راجت رواجا. طبعا الفلوس هذه العملات الرخيصة، يعني الشيلينون بباريس أو لندن، اللي هو صاحبها لا يعد غنيا، فربما كان مالكا للفلوس وهو يأخذ من مال الزكاة. وربما تغيرت العملة من ذهب وفضة وراجت رواجا. ودي مسألة نتكلم فيها الفقهاء. احنا عندنا مثلا عملة بتاعتنا ورق، عملة ورقية، ولكنها راجت بين الناس، ولا يستطيع واحد أن يردها. يقول لك أنا عايز فلوس، عايز ذهب أو عايز فضة. فإن أراد أن يبيع بالفلوس التي راجت رواجا نقودا لمسألة قديمة تطبيقا النهاردة غير متحقق، يقول هنا عملة البلد الجنيه المصري هبيع بها. فإن أردت أن أبيع بعملة أخرى لا بد للرجوع إلى جامعة الدين. قال: ولا يجوز أن يبيع الوكيل بيعا مطلقا من نفسه، يعني يشتري من نفسه، يعني يقوم هو بدور البائع ويشتري معه. ليه يا جماعة؟ لأن مصلحة البائع في أن يبيع بسعر عام، ومصلحة المشتري أن يبيع بسعر ناقص. فتعارضت المنافع والمصالح، لذلك منع أن يبيع النفس إلا أن رجع إلى الممكن وقال له: أبيع أنا لك. لا حرج، أبيع أنا لك يبقى لا حرج. إنما هو وقد أصبح وكيلا، هل يجوز أن يبيع لنفسه؟ لا، لا يجوز ذلك لتعارض جماعة المصالح. تعارض المصالح يبقى ده باب يغلى فرقا بالشبهات. ولا من ولده الصغير، يعني ايضا لا يبيع لولد، هو وكيل يقوم كبائع عن موكله، فيبيع لولده الصغير الذي هو في رعايته. يا جماعه الولد الصغير ليس له اهليه في البيع والشراء. يبقى في الحقيقة إذا اشترى هذه السلعة التي هو عليها وكيل باعها لولده، يبقى الحقيقة هو يبيعها لنفسه. مش كده يا جماعة؟ لأن الصغير ده لا يشتري لنفسه، ولكن وليه هو الذي يشتري له، وهو هو الوكيل، هو هو الولي. فكأنما يبيع بصفة وكالة ويشتري بصفة ولي، لذلك قالوا لا يجوز. ولو صرح الموكل للوكيل بالبيع من الصغير كما قال المتولي خلافا للبغوي، يعني حتى هذه المسألة حتى لو صرح الوكيل قلنا لي يا جماعة، لأن عقد البيع هيكون بين البائع والمشتري وكلاهما شخصين، فتتعارض المصالح، هذا يريد الأعلى وهو هو يريد الأقل، فمع التعارض الأمر يصبح غير صحيح. فإن كده اتصل مرة عليه واحد يعمل بشركة من الشركات ويعمل مديرا للمشتري، يشتري من السلع كذا وكذا وكذا، فهو بكلامه ولد ان الطن من السلع الفلانية تباع بالسوق بألف جنيه، فأراد أن يفتح وأن يمارس هذا النشاط في البيع والشراء، يعمل دكان ويأتي بهذه السلعة ويبيع هذه السلعة بسبعمائة للشركة. خلي بالك، هو أصبح مندوب للمشتريات، يشتري للشركة بصفته وكيل. يبقى يشترط عليه أن يبحث عن الأجود والأرخص. فلما أصبح هو مالك للسلعة عايز يبيعها حتى وإن قلت جودته ويبيعها بسعر أعلى، فهنا تتعارض المصاري. فأنت بتروح تشتري حاجة من عند واحد صح، ولكن السلعة اللي عنده بايظة، أحيانا يبقى يعني مصلحته عليه يصرف السلعة، وبعد كده يقول لك معلش، أو يدالك رفع شوية، وأنت يعني تستحي ولا ترد عن السلعة. طيب، يبقى لا يبيع لنفسه ولا يبيع لولده الصغير، والأصح أنه يبيع لأبيه وإن علم، ولابنه البالغ وإن سفك. نقطة ليه؟ لأن البائع أصبح مختلفا عن المجرم، واثنين مش واحد. فلما صار هذا بائع وصار الثاني مشتري جاز، ولكن في الأمر كراهة. الغرب حيبحث في مصلحة أبيه وفي مصلحة موكله، فلربما مال إلى أبيه أو مال إلى أبيه. طيب، إلا إن كان هذا الابن سفيها أو مجنونا. ليه يا جماعة؟ سقطت عدد وسقطت أهلية، رجعت الأهلية لمين؟ لأبيه الذي هو في الحقيقة وكيل، فصار البيع والشراء من واحد إلى نفسه في حقيقة الأمر فلا يجوز. قال: فإن صرح الموكل بالبيع منهما صار جزما. هو الموكل بقى اللي هيقول له خلاص بيع، يعني كأن الموكل أصبح هو البائع والوكيل أصبح مشتريا، يبقى في الحالة دي. قال: ولا يقر الوكيل على موكله. الإقرار لا بد لصاحب الشيء أن يقر على نفسه. فلان قال لي مثلا: أنا أقاضيك في ألف لتحت، أريد منك ألفا من الجنيه. فأنت تقول: أقررت أو أقر بأن فلان له عندي ألف، ده اسمه إقرار. فهل يجوز للوكيل أن يقول: أقر أن فلان له عند موكلي ألف؟ هل ينفع يقول كده؟ أو ينفع يقول نيابة عن موكلي: أقر بأن عليه ألف، تعالوا نشوف الشركة ده. ولا يقر الوكيل على موكله. فلو وكل شخصا، يعني الموكل وكل شخصا في خصومة لم يملك الإقرار على الموكل، ولا الإبراء من دينه ولا الصلح عنه إلا بإذنه. والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح. يعني إذا الوكيل يقر بالنفس، قال أقر أن فلان له عند موكلي ألف من المليار ينفع له، لأنه بذلك خرج من دائرة الإقرار إلى دائرة الشهادة وأصبح شاهدا. خلاص أصبح شاهدا، ولا يكون ذلك منه من باب الإنكار، يبقى وكيل ويقر. كذلك الإبراء من دين، يقول أبرئ فلان أو أسقط دين فلان عن وكيل، هذا ما ينفعش خالص. ولكن إن قال إن موكلي أبرأ فلان وأنا وكيله في ذلك صح. طيب إذن كذلك الصلح، إيه الصلح؟ قلنا قبل ذلك لو تشاجر هذا له عند هذا ألف، فقال أصالحك على 500 وأسقط عنك الباب، ده اسم من باب يا جماعة الصلح، باب الصلح. فقال أصالح فلان وكالة عن موكلي على أن يدفع 1000 من 2000، كل ده ينفع في إلا إذا أذن الموكل في ذلك. فيقول أذن لي موكلي في أن أسقط الدين عن فلان، في أن أصالح فلان على 1000 من الجنيهات. ليش؟ مش ملاك. خلاص. فإذا قال أقر بناء على موافقة موكلي أنه عليه 1000 من الجنيهات فهذا محل خلاف. قال الشيخ والأصح أن التوكيل في الإقرار لا يصح. الوكالة يا جماعة يمكن أن تكون بالأجل ويمكن أن تكون تبرعا. أنا جبت واحد وكيل في أن يبيع لي، أن يشتري لي، في أن يفعل عني كذا وكذا، فهذا أمر جائز ولا حرج في ذلك، وهذا جاز أن يكون بالأجرة وجاز أن يكون غير أجرة. طيب تعالوا ننزل الوكالة على الواقع ده. أولا المسجد يقوم بدور الوكيل في دفع الزكاة إلى الفقراء وفي إطعام الفقراء وتوزيع الصدقات على الفقراء، وهذا أمر مساجدنا جميعا تفعله. ولكن هل يجوز للمسجد أن يتصرف بعقل الله؟ ننبه على الناس، نقول لهم يا جماعة اللي عليه كفارة يمين يكتب كفارة يمين تحت الورق في حط المبلغ إلى ربنا والضرائب، يجي في الزكاة يعتد الفطر بالذات ويحط لو حط 20 جنيه هيقول عن 2 30 جنيه عن 2، لو كان أريد به أرزا أريد به عدسا ماشي. فإن تركها مطلقة خلاص حط 20 وقال لي يقول عن 1 فهي أن تخرج عدسا وتخرج فورا أي حاجة. إنما لو كان حط لي مبلغ وأنا لا أعرف هذا المبلغ لواحد أو لاثنين أو لأكثر، يبقى حتى أخرج من العقدة آتي بأرز، جيت كل رز تأتي من القلب خروجا من الخلاف، إنما ننبه على الناس في مسائل الوكالة بالنسبة للمسجد أن يجعل مع كل مبلغ ورقة فيها بعض البيانات حتى يهتدي أهل المسجد إلى أن تطلع في الصدق، ولا يلزم لهم أن ينوعوا الطعام لأننا لا ندري لعل الناس كلهم دفعوا حق الأرز نصاب الأرز أو أنه دال الأرز يبقى ما أشتري عكس، فكأنما أخرجوا من غير بيان، فهذا لا يغني عن زكاة الفطر، فلا بد من ذلك لأن أعرف هذه القضية. الوكيل أيضا إذا وكل في عمل معين فلا يجوز أن يغير، يعني لو قلت له خذ يا أخي 100 جنيه وانزل هات لي لحم، فنزل واشترى مثلا دجاجة أو بطة أو اشترى سمكة، فهذا فضولي وعقده بيعه لا يلزمه، فأنا قيدتك بشيء بعينه فلا يجوز أن تتصرف بغيره، اسمها الوكالة المقيد. إنما لو تدخل من جنيه وقلت له أنا عايز آكل فاشترى أي أنواع الأكل لأن دي وكالة مقيدة، فالوكالة جاز أن تكون بالأجر وجاز أن تكون تطوعا والوكالة فيها فهو مقيد.